بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس الشرح والتعليق على منظومة الآداب للعلامة ابن عبد القوي الحنبلي رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعه إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، فضيلة شيخنا عبد الله بن سلفيق الضفيري حفظه الله تعالى ونفع الله به. ونبدأ بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال العلامة ابن عبد القوي الحنبلي رحمه الله تعالى في منظومة الآداب: وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد، وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر، اجعل فرض عين تسدد على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي، ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي، وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل التعليق والشرح لأبيات منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. مقصود المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك محظور ومكروه، فما جاء الأمر أو ما جاء فيه التحريم وجب الكف عنه، فإن كان المنهي عنه محرما وجب الكف عنه، فيجب كف يده عن تناول سرقة وغصب وقتل ونحو ذلك، واللسان يكف عن الغيبة والنميمة واللعن وما أشبه ذلك، وفرجه عن الزنا، ويكف عينيه عن النظر إلى غير ما يحل له النظر، ويكف سمعه عن سماع المحرمات سواء كانت قولا كسماع غيبة أو فعل كسماع الملاهي وغير ذلك مما جاء التحريم فيه، فيجب الكف عنه. وهذا مقصوده رحمه الله: وأوجب عن المحظور كف جوارحه، يعني يجب أن يكف جوارحه عما جاء التحريم فيها مما سبق بيانه. وأما ما جاءت الكراهة فيه من غير تشديد فهو يندب تركه، لأن المكروه في اصطلاح العلماء أن ما جاء النهي عنه دون الإثم، فإن كان مكروها فيندب ويسن الكف عنه، لأن تركه خير من فعله. قال في الآداب الوسطى لابن عبد القوي: ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم، ويسن عما يكره. فهذا هو مقصود المؤلف من هذا البيت، وهو أنه فيما جاء النهي عنه على وجهين، فإما أن يأتي على وجه التحريم فيجب كف الجوارح عن ذلك المحرم، وما جاء النهي عنه على سبيل الكراهة فإن ذلك يندب ويسن تركها والابتعاد عنه، وهو ما يسمى عند اصطلاح أهل العلم المكروه. ثم قال في مسألة جديدة مهمة، وهو ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكانته في الشرع. وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسدد أو تسدد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه فرض عين في حالات، وأحيانا يكون فرض كفاية. وقد بين المؤلف في هذه الأبيات الثلاث متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، ومتى يكون فرض كفاية. فقال بعد أن بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض عين، قال: على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه، أي من علم بهذا المنكر سواء بحظره أو بفعله فإنه يجب عليه عينا أن ينكره إذا وقع أمامه، بشرط أن يأمن العدوان على نفسه مع أمن عدوان معتدي أو معتددي. ولو كان ذا فسق وجهل، أي وإن كان المنكر عليه صاحب فسق وجهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الإسلام ومكانته عظيمة. وقد جعل بعض أهل العلم أنه الركن السادس من أركان الإسلام لعظم مكانته ومنزلته في الإسلام، وهو مما شرعه الله لجميع الأنبياء والمرسلين، وأن تركه من أسباب الفساد والخراب ومن أسباب سخط الله على عباده ومن أسباب اللعن والطرد من رحمة الله ومن أسباب عدم استجابة الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبينت هذه الآية أن من أسباب لعن بني إسرائيل هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاءت أحاديث تبين عظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال في حديث آخر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم فيهم رجل يعمل بالمعاصي وهم أعز منه وأمنع لا يغير إلا أصابهم الله بعقابه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة عظيمة وواجب شرعي ومن واجبات الله العظام. ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشاع الجهل وبطل العلم وكثر أصحاب الفساد وتأسدوا على أهل الإسلام ونشروا فسادهم ورذيلتهم وفواحشهم. وهو فرض على كل مسلم لا يسقط في حال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين كما ذكرت لكم في البيت الأول من هذا الباب، بشرط أن يأمن على نفسه عدم التعدي من الآخرين. وقد نص الأئمة على أنه إن خاف على نفسه فإنه يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن رجب: وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا أنه ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم أنه سيصاب بأذى، فيجب عليه الصبر على الأذى مصداقا لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ابن تيمية رحمه الله: الصبر على هذه الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين: إما تعطيل الأمر والنهي، وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم المفسدة ترك الأمر بالمعروف ترك الأمر والنهي أو مثلهما أو قريب منهما، وكلاهما معصية وفساد. قال الله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن أمر ولم يصبر، أو صبر ولم يأمر، أو لم يأمر ولم يصبر، حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة، وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر. أقول وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين، فإنهم عندما أمروا أقوامهم ونهوا عن المنكر، وأعظم المنكر الشرك، وأعظم الأمر بالمعروف هو التوحيد، لقوا من أقوامهم من الأذى فصبروا، فالصبر شأنه عظيم ومنزلته من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. وذكر شارح الأبيات بعضا من الفصول نختار منها المهم. قال فصل، وهذا مهم للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وليكن الباعث للمنكر على إنكاره رجاء ثوابه وخوف العقاب في تركه وغضب الله في انتهاك محارمه، ونصيحة للمؤمنين ورحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وإجلالا لله وإعظاما له، ومحبة وأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، وأنه يفتدي من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقارض. ومن لاحظ هذا المقام هان عليه ما يلقى إليه من الأذى في الله، وربما دعا لمن آذى، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم ذكر فصلا آخر فقال فصل، وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون متواضعا رفيقا فيما يدعو إليه، شفيقا رحيما غير فظ ولا غليظ القلب، حرا، ويتوجه أن العبد مثله وإن كان الحر أكمل عدلا، فقيها عالما بالمأمورات والمنهيات شرعا، عالما بالمأمورات والمنهيات شرعا، دينا نزها عفيفا ذا رأي وشدة في الدين، والمقصود بالشدة أي المتانة في التمسك، قاصدا بذلك وجه الله وإقامة دينه ونصرة شرعه وامتثال أمره وإحياء سنته بلا رياء ولا منافقة ولا مداهنة، غير منافس ولا مفاخر، ليل القول، فقد قال تعالى فقولا له قولا لينا، ووعظ المأمون واعظ فعنف عليه فقال يا رجل ارفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره بالرفق فقال فقولا له قولا لينا. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم

فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولآتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاء في الشعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. فإذا هذب الآمر نفسه وعمل بمقتضى ما يأمر أثر قوله، إما في زوال المنكر أو في انكسار المذنب أو إلقاء الهيبة له في القلوب، فهذا هو الأولى، وإلا استهزئ به وبكلامه. ويسن له العمل بالنوافل المندوبات والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند إنكاره والمسامحة بالهفوة أول مرة. قال ابن الجوزي: من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار، أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. فينبغي أن يقطع الطمع في هذين الأمرين. ثم قال الناظم: وبالعلماء يختص ما اختص علمه به، وبه يستنصرون به قدي، وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. يقصد المؤلف أو الناظم أن ما اختص علمه بالعلماء اختص إنكاره بهم، وبمن يستنصرون به ويستعينون به ويأمرونه من ولاة الأمور والعوام. وعلى الناس إعانة المنكر ونصره على الإنكار. وبالعلماء يختص ما اختص علمه، أي ما يتعلق بالمسائل العلمية أو ما يتعلق بالفتن، فإن هذا قد خصه الله بالعلماء، وهذا مراد الناظم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهناك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يختص بالعلماء أو يختص برجال الحسبة، ومن وله السلطان الحسبة تعين عليه فعل ذلك، وله في ذلك ما ليس لغيره، فله الإنكار باليد لأنه مخول من ولي الأمر، وإنكار اليد إنما يخص ولي الأمر، إلا على رجل فيما يتعلق بأهل بيته وأولاده. ثم أيضا لا ينكر في حادثة غير عالم بحكم الله فيها، لئلا يصير ممن يفتي بغير علم فيضل ويضل. هذا مقصوده بهذا البيت، لأن هناك ما يخص العلماء في الإنكار أو بمن ولاهم ولي الأمر من رجال الحسبة. ثم ذكر البيت الأخير بأن إنكار المنكر درجات، فأعلى الإنكار ما يكون باليد، وإنما يكون لولي الأمر أو من يكون تحت مسؤولية الرجل من زوجه وولده، أو باللسان، ثم باللسان